دفاعا أو دفعا لبعض التهم التي توجه إلى السلفيين من بعض التكتلات والأحزاب، يتهمون السلفيين بأنهم لا يهتمون إلا بالأمور التي قد تكون من السنن في تعبيرنا، أما في تعبيرهم الوحش أنه من توافه الأمور أو من القشور كما يعبرون كثيرا، اتهمونا بهذا وهم يعلمون خلاف ذلك، يعلمون أننا نبدأ بالدعوة التي بدأ الرسول عليه السلام بها، أي بدعوة التوحيد، ثم بأصغر شيء. وأنا يخطر في بالي الآن أن أذكر مثالا، وهذا المثال يستهين به أولئك الناس الذين يفترون علينا الفريات الكثيرة. قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه آداب الاستنجاء، فقال المشركون: ما نرى هذا الرجل إلا أنه يريد أن يخالفنا في كل شيء، حتى في هذه المسائل التي هي يعني قريبة من الفترة، ولكن فترة الجاهلية الأولى فسدت. الشاهد، فأصبحت الأحزاب الإسلامية اليوم يستحلون ما كانوا إلى الأمس القريب يعتقدون تحريمه من ذلك الافتراء على الآخرين، وهم يعلمون أنهم أبرياء. من ذلك مثلا أنني قرأت في بعض الرسائل المؤلفة لبعض الأحزاب أنه يجيز التكتلات المختلفة على ما بينها من اختلافات منهجية وفكرية، أنه لا بد للمسلم في هذا الزمان أن يرتكب بعض المحرمات، وهو يقرأ معنا قول ربنا تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالأصل الذي ينبغي لكل مسلم أن ينطلق منه إنما هو تقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما الأحزاب اليوم، أو على الأقل حتى لا نكون متعدين الحق، بعض الأحزاب اليوم يواقعون المحرمات كما يفعل الكفار الذين من مبادئهم الغاية تبرر الوسيلة. وقد سمعنا قريبا جدا بأن بعض الأحزاب في بعض البلاد العربية سمحوا للنساء المسلمات أن يسافرن جماعات في سبيل ماذا؟ في سبيل الدعوة زعموا، أن يسافرن بغير محرم عليه بين المسلمين، بناء على قول الرسول الكريم: لا تسافر امرأة سفرا إلا ومعها محرم. مع ذلك استحلوا ذلك، ومثل هذا المثال أمثلة كثيرة وكثيرة جدا، ذلك من شؤم التحزب والتكتل الذي ينشأ منه تفريق جماعة المسلمين فوق تفرقهم المتوارث القديم إلى شيع وأحزاب وطرق عديدة. أصبحت الطرق الآن تبدلت إلى تنظيم وإلى تكتل وإلى تحزب، وكل حزب بما لديهم فرحون. وأكتفي بهذا القدر لأن صوتي لم يعد يساعدني، والسلام عليكم. على جيوبهن، ومعلوم في اللغة العربية أن الخمار هو غطاء الرأس، كما أشار إلى ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فالخمار هو غطاء الرأس. فإذا كان الله عز وجل يأمر النساء بوضع الخمار على رؤوسهن ويناهن أن يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وأمر قبل ذلك بالجلباب، فمعنى هذا أن الجلباب يوضع على الخمار الموضوع على الرأس. فلا يكفي إذن خمار على قميص على درع، لا، الخمار يوضع على الرأس وفوق الرأس الجلباب، أمران مذكوران صراحة في القرآن، فلا بد من الجمع بينهما، وذلك من باب سد الذريعة، لأن الجلباب قد ينفتح فيكون الخط الاحتياطي وهو الخمار. هذا هو جواب ما سألت. طيب الشيخ، طول الجلباب يعني لابد يكون كله إلى القدمين، من الرأس إلى القدمين، أو يكفي ينزل فقط؟ يكفي إيش؟ يعني أنه ينزل إلى نصف الجسم فوق الخمار. هو فيما أفهمه الجلباب أمر شرعي لكنه معقول المعنى وليس تعبديا محضا. وأريد بهذا الكلام أن أقول أن الجلباب في لغة العرب هو الثوب الواحد الذي يستر البدن كله، فإذا جعل هذا الجلباب قطعتين كما هو موجود في بعض البلاد، قسم الأعلى وقسم أدنى قطعتين، ما يضر هذا، لأن الغاية من الجلباب هو ستر بدن المرأة من أن يرى شيء من عورتها أو يحجم بشيء من ثيابها، فلا عليها بعد ذلك أن يكون هذا الجلباب قطعة واحدة أو قطعتين. فإذا فرضنا أن امرأة تلبس سروالا فضفاضا ووضعت الخمار على رأسها ثم ألقت الجلباب عليه وخرجت والسروال يغطي ظاهر قدميها، فقد قامت بواجب السترة. واضح جوابي؟ طيب، عندكم شيء؟ نحن نشعر بالدعاء. الله يبارك فيك، جزاكم الله خير. الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يحيينا على السنة وأن يميتنا على السنة. الشيخ من باكستان، الشيخ عبد المنان وأستاذ الحديث، جاء ما شاء الله الحج، الآن مقيم في مسجد خيف، وكان مريض شوية وكان يريد يأتي يزوركم، فكان يسلم عليكم، إن شاء الله يلتقيكم في جدة إن شاء الله، وأهلا ومرحبا، ونرجو له العافية والشفاء العاجل. أهلا مرحبا، بأمان الله. براء ما شاء الله. أعيذك بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة وعين لامة. أهلا أهلا مرحبا. نعم، وسكن فيه 3 أيام على اعتقادنا أنه من منى، والبارحة جانا من أخبرنا وقال أن هذا السكن ما هو من منى. نعم، والسكن هذا مرخص له من وزارة الحج والأوقاف، لأن دافعين فلوس عشان نسكن على السكن، هذا مرخص يعني. إيه مرخص في السكن، لكن مرخص على أنه من منى. نعم، هذا اعتقادنا، وإلا ما لا، مش اعتقادكم، هم يعني قالوا لكم أن هذا من منى؟ قبل ما تستأجروا؟ والسكن حقيقة يعني يقع غربي العقبة مباشرة، يعني لو رميت من المكان هذا المرتفع على العقبة قد يقع فيه. أنو عقبة الكبرى؟ كبرى، نعم، يقع في الجبل اللي فوق. يعني على الحد يمكن الفرق يمكن 20 متر أو 30 متر. طيب، ما الذين قالوا لكم بأنها ليست من منى؟ قال لنا الأخ عبد الله الدوسري، كان مع حملة كان ساكن في ذيك المنطقة، فقيل له إنه ليس من منه، فذهب وسأل وتأكد من مجموعة من المشايخ وقال لهم هذه على حد منه وإنه ليس من منه، فنقل المخيم حقا من ذاك المكان إلى هذا المكان. لكن حقيقة يعني هو قريب من منع، قلت لو رميت حجر من المكان اللي فيه لأنه مرتفع. لا هو بارك الله فيك، القرب والبعد ليس علة. العلة المساوية للبيات هو أن تكون جزء من منى ولو في طرف، أما أن تكون خارج طرف منى فكونه قريب أو بعيد هذا لا يقرب لا من قريب ولا من بعيد. السؤال أنا ترخص يعني. ولذلك أصبر عليه شوي. ولذلك ومن أجل يعني مرة أخرى لا ينبغي أن نعتمد على قولنا بأنها قريب من منها، لأنه قرب ذلك المكان أو بعده من منها أو عن منها هذا لا يفيد لا يقدم ولا يؤخر، المهم أن يكون في حدود منها. واضح؟ طيب. والآن بعد أن عرفتم واقتنعتم بأن المنزل الذي نزلتموه ليس من منى، متى كان علمكم هذا؟ البارحة. معليش، شخص آخر من عرف بالخبر ذهبنا ودخلنا داخل منى على السيارة ونمنا في السيارة، أما بقية رفاقنا فظلوا في المخيم. ليه؟ ما ألقمتموهم أنه هذا ليس من منى؟ يمين كبارس ونساء وما في مكان نروح له أصلا، يعني حتى لو بغينا ندور وقت آخر ليه يعني ما قدرنا. طيب اليوم؟ اليوم آخر حاجة. أنا عارف. نعم بنرمي بنمشي إن شاء الله. فأنتم أمشي بنتم في منى. بالنسبة لي أنا ولا. أنت. أنا ولا معنا اللي عرف بالخبر. الخبر طلعنا ولمنا. أما مجموعة الآخرين فهم كبار سن يعني نساء فخلناهم نايمين لأن آخر الليل ولا نجد مكان حتى لو بحنا آخر الليل. طيب. يعني بيهمني أنا أتأكد منه. ما صرحتما آنفا أنكما لما استأجرتما الدار قيل لكم من المسؤولين إنها من منى. والمخيم مرخص يعني مع الترخيص. الترخيص كمسكن، في فرق بين كسكن وبين كسكن في منى. لا كسكن في منى مشتفى. هذا الذي أريد أن تلبس منه. أعتبر هذا عذرا الذين باتوا في هذا السكن، فقد قرر بهم من أهل الحكم، ولكن عليكم واجبان. الواجب الأول بالنسبة لحجة أخرى إن شاء الله أن لا تنزلوا فيه ولا في مثله، أي تتأكدوا جيدا إذا ما اضطررتم للاستئجار. الواجب الثاني أن تعودوا إلى الذين أجروكم السكن باسم أن هذا من منى، وتقول لهم أنتم غررتم بنا وكدتم أن تفسدوا حجنا ببياتنا في هذا المكان، وأهل المعرفة يقولون أن هذا ليس من منى، واسمعوا ما يكون جوابهم، لأن الحقيقة ليس من السهل تخطئة بعض أولي الأمر في حكم لهم إلا بعد التأكد، فقد يظهر منهم تضعضع في الجواب فتتأكدون بصحة الخبر الذي قيل لكم إنه ليس من منى، وقد يجمون داء وسألوا العلماء وسألوا أهل مكة وأهل مكة ربي شعبها، هذه ما تأخذ طورا آخر. المهم أنني لا أعتقد أن في حجكم نقصا ولا يجب عليكم دم ما. والسلام عليكم. أهلا وسهلا. أهلا يا مال الله سلمكم الله. منذ الجهاد منذ أن يعني كان هذا تنظيمه كان كذا. أيه. منذ أن يعني عرف سوط الله مجدد يبعث هذا تنظيمه بهذا الاسم. هذا مين اللي قائم عليه؟ سوط الله مجدد. سوط الله. اللي هو الان يعتبر رئيس الحكومه. والاخرون بس هذه رئاسه مؤقته الى اخر من ثلاثه. والاخرون فعاله يا شيخ، ولكنها فعاله لها عمل في افغانستان ولها اثار، حتى مؤخرا انهم اغلقوا الطريق على ما لها فعاله، ما لها حكم مثلا على حكم التيار له حكم قبل ايام اغلقوا الطريق بامر من صبغه الله مجددي، اغلق الطريق على كونار، وكان اغلب الجنود ليس من صبغه الله مجددي، بل الاغلبيه كانت تابعه للفياس وتابعه كذلك لجنود الصالح. اغلقوا طريق كونار، وهذا محاربه للشيخ جميل بسبب انه بسبب فوزه بالانتخابات وكذا اللي حصلت هناك، فاعترضهم عليها بهذا، فجاءوا بمجموعه سيارات برجال مدججين بالسلاح ارادوا ادخالهم الى كونار. كان الشيخ جميل موجود في داخل كونار، فاستأذن فاتصلوا يعني البوابة قالوا نأذن لهم بالدخول أم لا، فالشيخ ريمون قال إذا كانوا يريدون الجبهة فلهم ذلك، وإذا كانوا يريدون كونر فهم ليسوا من أهل كونر وليس لهم ذلك، وإنما هؤلاء يريدون فتنة ليس لهم حق الدخول، فرفضوا دخول إدخالهم، فصدر الأمر من صبغة الله مجددي بأن يقطع الطريق على جميع الرحمن. وكانوا الإخوة العرب كذلك يعني لأنهم لا يستطيعون يتخفون بين الأفغان، كانوا يقطعون مسافة يعني مسافة طويلة على الأقدام لكي يستطيع الدخول للداخل، ولعل هذا الأيام بدأ يحس يعني التغليق الأبواب وكذا. فهذه الحكومة لها عمل ولها تأثير في الداخل، يعني هذه من مواقفها وكذلك مواقف عدائية لأهل السنة، بينما لها مواقف أخرى يعني من مطالبات وكذا أمام العالم، هذه ما أعلم عنها، لكن متأكد من ناحية مواقفها من ناحية أهل السنة العدائية. بس هذا الكلام بعد 10 سنوات يسمع، كيف هذا؟ يعني كيف بعد 10 سنوات يسمع؟ بعد 10 سنوات يسمع هذا الكلام، نسمعه بعد 10 سنوات، أين كان هذا؟ ولذلك المسألة تحتاج إلى دراسة، الناس يذهبون إلى هناك ويتحررون الحقيقة، أما مجرد خبر وبعد 10 سنوات هذا ما ينبغي أن تصدر فتوى على أساس مثل هذا الخبر. طيب يا شيخ، نحن نريد أن نكون على بصيرة من ديننا، يعني نرجو أن تتخذ موقف في هذه. ما أستطيع يا أخي، ما تستطيع ترسل إخوة أو كذا؟ أنا ما أستطيع، ولا يكلف الله مثلا وسعا، أنا ما أستطيع أقل من هذا، فضلا مثل هذا. لا أنا أقول أنت يا شيخ ما أستطيع الإخوة. ما أملك تحت يدي ناس، أنا لست أميرا ولا رئيس جماعة ولا إلى آخره، إنما لا أكلف إلا نفسي، لكن من ناحية العلمية والفكرية بساعد أخواننا بقدر ما أستطيع. سمعت هذا الخبر؟ طيب لماذا يذاع الآن وكان مكتوما طيلة 10 سنوات؟ هذا يعني جديد الخبر مؤخرا، بعيد يعني قبل أيام كان الخبر. هذا هو يحتاج إلى تثبت يعني، لأنه وما آفة الأخبار إلا رواتها. فلا يا الخبر الذي أخبرتني به فلا نزول القوات الحكومية ومنع لا لا لا الراية. إيش الراية؟ اسم تنظيم صبغة الله مجددي اسمه الجبهة القومية الإسلامية لتحرير أفغانستان. القومية الإسلامية هذا اسم تنظيم سهل ما الله يسهل عليه. رئيس حكومتهم خطب خطبة بليغة تحبك تسمعها، قال اللي بيسيروا العالم أربعة من الكلام بتعرفه عن الشعراني وغيره، وبعدين فتشنا عليه وجدنا خضرجي يبيع الخضرة في أفغانستان، وكنا نضطهد وكنا كلام، والخطبة محفوظة ومترجمة يعني إفاق ومحي الدين بن عربي وجماعته. يعني هذه مسألة قومية سهلة جدا؟ لا مو سهلة، هذيك عقيدة تنحصر بالرجل وهي ضلالة، أما هون رأي ترفع تحكم الناس الذين تحته. هذا معروف، ففي فرق من 10 سنوات معروف، بس ما بيشروه مشان الفلوس، بعدين ما بيجيهم فلوس. مش ضروري يا أخي ينشروه هن الناس اللي بيترددوا هناك من العرب والسلفيين وغيرهم إلى آخره، كيف هذا الخبر بقي مكتوما مع أنه رأي مرفوعة بهذا العنوان؟ هذا موضوع ارتياب. صحيح، بس إذا أخذتنا بلطفة كالعادة يعني وعرفت أنهم ما يفعلونه من أعمال يقومون به من أعمال يهون عند ذلك الشعارات واللافتات، عندما يطبقون هذا عمليا لا يختلف الحكم يا أخي، يختلف الحكم. يجب طاعة الخليفة ما دام يعلن المبدأ الصحيح، لكن وإن ضرب ظهرك وجلد ظهرك وأخذ مالك هذا ظلم واعتداء إلى آخره، لكن اللافتة إسلامية فإذا كان العكس فلو كان عادلا وكانت اللافتة غير إسلامية حينئذ ما يجوز دعمه ولا السير تحت لواءه. على كل حال سمعت الجواب الذي عندي فلا بد من التريث. بالنسبة لي الحمد لله للعطش في الصلاة، يقول بعض إخواننا من طلبة العلم أن هذا الحمد الذي حصل في الحديث حصل بعد النهي عن الكلام، بدليل أن الرجل لم يرد على المشمت، قال له يرحمك الله فما رد عليه، مما يعلم أن هذا حصل بعد الكلام. والحادثة تفيد أفضل وين ما رد عليه المشمت ما فهمت؟ لما حمد الله سبحانه وتعالى أجابه الصحابي الذي ما عرف بتحريم الكلام في الصلاة، قال يرحمكم الله. وين هاي؟ هذا الذي أشكل عليه. وين التشميت يعني في أي حديث ورد؟ نحن نعرف فقط أنه قال هو ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أما أنه رجلا قال له يرحمك الله لعله ماذا بقول لك خلص شعبان برمضان، هذاك في حديث معاوية بن الحكم السلمي، فإذا إيش علاقة هذا بهذا؟ في حديث معاوية ما شمته؟ طيب البحث هنا في التشميت وليس في التحميد. جميل. طيب هو حمد بعد منع الكلام. نعم. وتكلم بعد منع الكلام. معاوية تكلم رضي الله عنه. ومعاوية الذي عطس غير معاوية. نعم. وحمد. لا أفي حمد شمته. قال له يرحمك الله. تراجع. فضربوا على أبخاذهم تسكيتا لهم. لا بدنا نفهم نحن بقى شو كانت أصل المسألة والموضوع. أصل المسألة أن طالب العلم قال إنه حمد الله عز وجل، فإذا ثبت هذا في بعض الروايات ينظر في المسألة أن حمد الله فسمعه معاوية بن الحكم السلمي فشمته. ليس في حديث معاوية أنه حمد، لكن في أن معاوية شمته. نعم. ثم ذهبت فنسيت التقصير أو أنها ما قصرت، ليست نسيان، ما قصرت فتطيبت ولبست غيرت إحرامها، ثم ذهبت إلى اليوم الثاني وتطيبت أيضا، ثم ذهبت إلى طواف الإفاضة، بعد الطواف سعت كانت مخبدة وقصرت، فما الحكم في مثل هذه الحالة؟ القول بالإفاضة طبعا هو الأصل في المسألة أن الحل الأصغر بنص الحديث لا يتحقق إلا برمي الجمرة الكبرى، وهي كما قلت لم تتحلل برمي الجمرة وإنما تحللت بالقص اللي هو مقابل الحلق بالنسبة للرجال. فأنا بقول إذا كانت هي فعلت هذا الفعل اعتمادا على فتوى بعض العلماء الذين يقولون بأن التحلل يقع بالحلق والنحر ونحو ذلك من الإضافات من المناسك، فيكون تحللها جائزا على رأي هؤلاء العلماء، أما بناء على الحديث الصحيح فلا يكون تحللها صحيحا لأنها لم ترمي، والرسول عليه السلام يقول إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. هي رمت أحسن الله، رمت جمرة العقبة أحسن الله، رمت جمرة العقبة ولكن لم تقصر. خلاص لا الإشكال، لأن التحلل حصل بالرمي، فكون قصت بعض الإفاضة كما ذكرت ولا شيء في ذلك. إذا حصل بعد الطواف الإفاضة القص يعني؟ نعم. لا ما يضر. التطيب أو تغطية الرأس للرجل بدون رمي جمرة العقبة، بدأ بمناسك العيد. ما هذا الذي ظننته، لكن الرجل نعم. يقول هذا الذي الرجل يقول بأنها رمت. نعم. فمعنى ذلك أنها تحللت. أما سؤالك هذا فقد أجبناك عنه فيما مضى، أليس كذلك؟ ما كيف ما كنا كما كنا الأخبار. لا من قبل أنا ظننت أن المرأة ما رمت. نعم. ولذلك فصلت ما فصلت، فلما استدرك عليه وقال رمت وإنما حلقت بعد الإفاضة فلا شيء في ذلك. أما إنسان ما رمى لكنه حلق أو بدأ بالطواف أو بدأ بالطواف بالإفاضة فلا شيء فعل، يعني لم يتحلل من أي شيء، لابد من أن يرمي، فبذلك يكون قد جمع بين الحل الأصغر والحل الأكبر، والحل الأكبر لا يحصل إلا بمقدمة الحل الأصغر وهو رمي الجمرة. هذا تكلمنا معه. قدم عليه الرمي كيف؟ لا حرج في هذا، لكن المهم التحلل الأصغر ما يحصل إلا بالرمي. أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقد قيل للإمام الشافعي في مسألة لا أستحضرها الآن، أنت تقول كذا وكذا وفلان يقول كذا وكذا، يقول أتراني قد خرجت من الكنيسة أو تراني شددت الزمار في وسطي، أقول لك قال رسول الله وتقول قال فلان وفلان. أنا لست نصرانيا خرجت من الكنيسة، أنا مؤمن بالله ورسوله والحديث يقول كذا وكذا. فإذا لا يغرنكم قول بعض العلماء أن هذا حديث شاذ إلا بشرطين اثنين: أولا أن يكونوا من أهل العلم بالحديث، بالحديث تصحيحا وتضعيفا، وثانيا أن يكونوا قد عنوا باللفظة المذكورة وهي لفظة الشاذ ما يعنوه المحدثون، وليس أن يصطلحوا هم من عند أنفسهم أن يطلقوا هذه اللفظة على كل حديث خالف مذهبهم أو فتاوى شيوخهم أو نحو ذلك، لأن هذا اصطلاح مبتدع. الحديث الشاذ هو كما قلنا آنفا ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه أو أكثر عددا. مثاله: الحديث المتفق عليه بين الشيخين من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، وجوههم كالقمر ليلة البدر. في قصة لا نطيل الآن الكلام بذكرها، قال عليه السلام: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام رجل اسمه عكاشة أو عكاشة، قال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. فقام آخر وقال قولة الأول فقال: سبقك بها عكاشة أو عكاشة. هكذا الحديث جاء في الصحيحين وفي غيرهما بالسند الواحد، مدار هذا الإسناد على عبد الرحمن ابن أبي حسين أظنه، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وعن عبد الرحمن ابن أبي حسين يرويه هشيم الواسطي مصرحا بالتحديث. كل الطرق إلى هشيم تروي الحديث كما ذكرنا في صحيح مسلم وفي البخاري، لكن في صحيح مسلم تفرد برواية أخرى عن شيخه سعيد بن منصور صاحب السنن الذي طبع منه جزءان. سعيد بن منصور روى عن هشيم بنفس السند الحديث بتمامه، لكنه قال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون، فزاد في الحديث لفظ لا يرقون. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيفا، ولم يقف لبيان علته. والعلة هو تفرد سعيد ابن منصور بهذه اللفظة دون كل الثقات الذين رووه عن هشيم ابن بشير الواسطي، فكانت زيادته هذه شاذة. اسمها عند علماء الحديث زيادة شاذة، لأنه كذب عن رواية الجماعة في الحديث الواحد، فكانت الزيادة ضعيفة كما صرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا هو الحديث الشاذ. أما أن يروي ثقة عن ثقة عمن فوقه هكذا حتى ينتهي إلى الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثا لم يشارك ذاك الصحابي صحابي آخر في روايته، ولم يشارك ذلك التابعي تابعي آخر في روايته عن نفس الصحابي وهكذا، هذا لا يسمى حديثا شاذا. وتسميته بالحديث الشاذ فيه إيهام بخلاف الحقيقة، وهذا ما ينبغي أن يقع فيه طالب علم، فضلا عن أن يقع فيه عالم فاضل جليل. وعلى ذلك فالحكم الذي تضمنه هذا الحديث هو أن من رمى جمرة العقبة يوم النحر فقد تحلل الحل الأصغر بنص الحديث المروي في السنن وغيرها. ولكنه قال عليه السلام في ذاك الحديث الذي قيل إنه شاذ: فإذا أمسى المساء ولم يفض طواف الإفاضة عاد محرما كما كان من قبل. وقال الرسول عليه السلام هذا الحديث حينما رأى شابا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس قميصه، أي دليل أنه تحلل. فقال له عليه السلام: هل أفضت؟ قال: لا. قال: فعود إلى إحرامك، ثم جعلها شريعة عامة مستمرة إلى يوم القيامة، أنه من رمى جمرة العقبة ثم أمسى عليه المساء ولم يفض طواف الإفاضة عاد محرما كما كان قبل الرمي. وهذا نحن ننتهي إليه ونسلم قيادة أمرنا لنبينا صلوات الله وسلامه عليه، ولا نعالج القاعدة بأهوائنا وعاداتنا. الله عنك شيخ. نعم. حتى لو حلق يا شيخ لا يكون تحلل. لا يصير التحلل الأول الأصغر. الله عنك شيخ. نعم. حتى لو حلق يا شيخ لا يكون تحلل. لا يصير التحلل الأول الأصغر إلا بالرمي، لأن الحديث في ذلك صريح. الله شيخ حديث ابن عباس تزوج ميمونة هو في الصحيح البخاري وهو محرم، وأضف إلى صحيح البخاري صحيح مسلم فهو في الصحيحين. طيب ونعلم أن محظورة الإحرام ألا يخطب الحج أو يتزوج، صح؟ ماذا رأيك شيخ من الحديث؟ الجواب من وجهين، تكلمنا عن الوجه الأول كثيرا، وهو إذا جاء حديثان متعارضان أحدهما حاضر مانع بيح، قدم الحاضر على المبيح. والآن هنا نهى الرسول عليه السلام المحرم أن ينكح، وصح في البخاري مسلم كما قلت أنه تزوج ميمونة وهو محرم. حينئذ نطبق القاعدة المذكورة، فعله مبيح، قوله حاضر، فالحاضر مقدم على المبيح. هناك قاعدة أخرى تنطبق أيضا على هذه المسألة، وهي إذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل، وهنا قوله ينهى المحرم أن يتزوج وهو قد تزوج، فإذا القول مقدم على الفعل، فكيف وقوله حاضر أيضا، فانطبقت قاعدتان فقهيتان للخلاص من هذا الخلاف بين حديثين صحيحين. ولكن الجواب الثاني، على الرغم ورود هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم في الصحيحين، فقد تكلم فيه العلماء قديما وحديثا من المتقدمين والمتأخرين، فسعيد بن مسيب يقول إن هذا الحديث خطأ، وجاء من بعده كثير من الحفاظ وأيدوه في ذلك، وأخص منهم بالذكر عليكم السلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية، فقد حقق الكلام في هذا الحديث وذكر أنه حديث شاذ بالاصطلاح، أيوة بالاصطلاح الحديثي. لما؟ لأن تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حلال ميمونة، مش في حديث المتفق عليه تزوج ميمونة وهو محرم، فهي تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهما حلالان، وهي صاحبة القصة، وصاحبة القصة أدرى بها من الراوي لها عن غيره. ثم تتابعت كلمات العلماء المحققين على أن يقال أن هذا الحديث خطأ كما قال سعيد المسيب، وهو بتابعه جليل، بل هو كما جاء في الحديث سيد التابعين. هذا هو الجواب إذن عن الحديث الأول، أن الحاضر مقدم على المبيح والقول مقدم على الفعل. والجواب الثاني أن محققين من علماء الحديث يقولون في هذا الحديث حديث ابن عباس إنه شاذ، والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما حلال. تفضل. سبقك بها عكاشة. نعم. سؤال بارك الله فيكم، في مسألة الصلاة، في مسألة رمي الجمرات، من تعجل هل يرمي 7 حصيات لكل جمرة أو يرمي 14 حصى لكل جمرة المتعجل؟ إذا كان المتعجل يعني في اليوم الثاني عشر الثاني من أيام التشريق. نعم الثاني يتعجل. نعم لا يرمي سبعة يرمي سبعة إذا أراد أن يرمي سبعة وسبعة يتأخر. بارك الله فيك. نعم فضيلة الشيخ حضرتك عند الكلام على الحديثين حديث لا ينكح المحرم ولا ينكح وحديث نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم فضيلتكم قلت أن الجمع الأول أن القول مقدم على الفعل فهل هذه القاعدة الجمع الأول الحاضر مقدم على المبيح. نعم الجمع الثاني القول مقدم على الفعل. نعم هل القول مقدم على الفعل هل هذه القاعدة على إطلاقها أم الجمع بين القول والفعل أولى بأن إذا كان القول حظر والفعل إباحة فيقال أن هذا الفعل صرف قرينة تصرف الحظر من التحريم إلى الكراهة. هذا أيضا سبق الكلام في هذه المجالس التي تقام هنا. نقول القرينة هذه يمكن أن تقال فيما إذا ثبت أن فعله الذي يعتبر أو يراد اعتباره قرينة جاء بعد قوله، أما إذا لم يكن هناك مثل هذه القرينة فلا وتبقى القاعدة على إطلاقها. واضح؟ يعني مثلا هنا فيما نحن فيه هل نحن نعلم أن تزوجه صلى الله عليه وسلم بميمونة حلالا على تسليم أن الحديث ليس شاذا؟ هل نعلم أن ذلك وقع بعد قوله حديث مسلم لا ينكح المحرم؟ لا علم عندنا بذلك، ولذلك فلا يصح اعتباره قرينة لحمل لا لنفي الكمال وليس لنفي الجنس. كذلك مثلا حديث كثيرة كنا ذكرنا أمثلة عديدة منها نهى عن الشرب قائما وشرب قائما وليس من زمزم فقط في عديد من الحوادث، فليس عندنا قرينة أن فعله كان بعد نهيه حتى نقول إن فعله بعد النهي صرف لظاهر النهي الذي يقتضي الوجوب إلى التنزيه. لكن مع ذلك هناك أشياء أخرى في هذه القضية تمنع حمل الفعل على أنه بيان لكون النهي للتنزيه، وهذا شرحناه في ذيك الجلسة، منها أنه زجر عن الشرب قائما وهذا لا يقبل التأويل، ومنها أنه قال لمن شرب قائما شرب معك من هو شر من الهر الشيطان، وأخيرا قال لمن شرب قائما قئ، وهذا ليس حكم المكروه تنزيها، فلا بالتأكيد لكونه صحيح. نعم ممكن حكم قراءة الفاتحة الصلاة الجهرية. صلاة ايش؟ الصلاة الجهرية خلف الإمام. ذكرت أن هنالك حديث ناسخ ومنسوخ، أريد توضيحه. نعم نحن قلنا بأن الجهر كان جائزا القراءة خلف الإمام الذي يجهر، ثم تدرج النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن القراءة خلفه في الجهرية نهيا مطلقا، لحديث أبي هريرة حينما قال قد خالجنيها، قال أبو هريرة فانتهى الناس عن القراءة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان يجهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أجري بأن هذه الزيادة اختلف في وصلها وفي إرسالها، وأجبنا عن ذلك بما يطول الكلام فيه، ولكن حسبنا أن معنى هذا الحديث بهذه الزيادة يتجاوب مع الأصل القرآني والأصل النبوي، وهو فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. فنص مطلق. ثم جاء الحديث صحيحا صححه مسلم بقول برواية إنما جعل الإمام ليلتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فانصتوا. وتأيد ذلك بالقول الراجح عند جمهور العلماء أن من أدرك الإمام راكعا فهو مدرك للركعة رغم كونه لم يقرأ الفاتحة. هنرجع للقاعدة اللي حضرتك قلتها في الأول ثم نعود إلى قضية قراءة الفاتحة. ولعل العود أحمده. فالقاعدة حضرتك قلت أن الفعل يكون قرينة صارفة للقول إذا عرم التاريخ، ومعرفة التاريخ كما يقول أهل الأصول تكون في النسخ. أما عند الجمع فلا يشترط كثير من أهل الأصول فيما أعلم معرفة التاريخ، بل يقول هناك قاعدة عندهم يضعونها العمل بالحديثين أولى من طرح أحد الحديثين والجمع أولى. فهل اشتراط التاريخ في جعل القرينة في جعل الفعل قرينة صارفة للإيجاب إلى الندب أو التحريم إلى التنزيه، هل هذا يعتبر من باب النسخ؟ طبعا أنا أذكرك بما قد تكون نسيته، النص الخاص عند السلف ماذا يسمى؟ يسمى منسوخ. الخاص يسمى ناسخ. فإذا الخاص ناسخ. نعم عند السلف، ولكن النسخ عند المتأخرين من علماء الأصول. ما ذكرت لي بشيء كما أنا ذكرتك، لأنك أول ما ذكرت ما هو معروف عند المتأخرين. نعم. فأحببت أن أذكرك ما هو معروف عند المتقدمين. والآن الغرض من هذا هو أن أذكرك أن التخصيص هو نوع من النسخ، ويشترط في التخصيص معرفة التاريخ. اصبر شوي. التخصيص نوع من النسخ لأنه يرفع جزء من النص العام، بينما الناسخ يرفع النص من أصله. في سبيل التوفيق بين الحاضر والمبيح في هذه الحالة حتى لا نعطل القول، لأنه نحن حينما شرحنا هذا لماذا نقول القول مقدم على الفعل ولماذا نقول الحاضر مقدم على الفعل لوجوه عديدة جدا، فلكي لا نعطل قول الرسول وفعله وحاضره بفعل وقع منه يحتمل أن يكون على الأصل وهو البراءة الأصلية، ويحتمل أن يكون لعذر، ويحتمل أخيرا أن يكون خصوصية. والدليل إذا طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال كما يقول أصحابك العلماء والفقهاء، أليس كذلك؟ مدام يحتمل الفعل واحدا من هذه الاحتمالات الثلاث لا نريد أن ننزل قوله عليه السلام الذي هو تشريع عام عن دلالته الظاهرة إلا بقرينة قوية. ولذلك في هذه الحالة لابد من أن نقول إن هذا الفعل متأخر عن القول وهو بيان فعلي منه عليه السلام بأن قوله محمول على التنزيه. فإذا الحاضر جاء على خلاف الأصل والفعل جاء مع الأصل، وهذا ماشي كل ميل حاله. القول شريعة عامة، الفعل قد وقد، والذي ليس فيه قد أقوى مما فيه قد، أليس كذلك؟ ولذلك يبقى قول عليه السلام ينبغي أن نحتفظ به، وهذه القاعدة مهمة جدا ولا علاقة في كثير من الفروع الفقهية. مثلا تعرف إن شاء الله جيدا قوله عليه السلام لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا. أنت على منطقك السابق تعطل عموم هذا الحديث، فهل ظني ظن المسلم أم لا؟ نعم يقولون لا ما تتبارك ما تقول ما تقول لي يقولون قل لي أنت تقول. أنا يعني في بعد قراءة لأهل الفقه أيوة نقول يعني أعتقد أن أتبع العلماء الذين يقولون بأن الاستقبال والاستدبار جائز في البنيان وغير جائز في الصحراء. شوف أتعبت نفسك أتعبت نفسك سودا. أنا قلت أظنك أنت مع تعطل الحديث العام بحديث الفعل، كان ينبغي أن تقول لتريح نفسك صدقت ظنك ظن المؤمن صح ولا لا، لكن أتعبت نفسك ونحن نريد أن نريحك. الآن انظر أهمية هذه القاعدة، روي الحديث لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا هو أبو أيوب الأنصاري، وهناك قاعدة لعلك تذكرها معي وهي التي تقول أن راوي الحديث أدرى بمرويه من غيره. ها جميل. أبو أيوب الأنصاري روى هذا الحديث قال فلما ذهبنا إلى الشام ووجدنا الكنف قد استقبل بها الكعبة فنحن نستغفر الله. كنا نتحرف عنه ونستغفر الله. طيب يستغفر الله بماذا؟ من أمر جائز؟ من مخالفة الحديث الذي يعلم. طيب إيه جوابك عن هذا؟ الجواب الذي يقوله العلماء. لا قل لي أنت. لأن أنا عندي اجتماع مع العلماء مشان أتناقش معهم ولست بطائرهم. فهات أنت إيش تقول؟ ما أتذكره من كلامهم لعل أبا أيوب لم يبلغه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في إناخ الراحلة في حديث مروان الأصفر، ولعله لم يبلغه في حديث ابن عمر حين رقي على بيت حفصة فوجده وكثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم غربت عنهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أبا بكر وعمر قد غربت عنهما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه حقيقة لا يعني نقاش فيها، أنه كما قال الإمام الشافعي قد تخفى سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس، لكن المسألة الآن ما دام أحلتنا إلى فعل ابن عمر وإلى كثير من الصحابة، هل المسألة خلافية أم اتفاقية؟ مسألة خلافية بين الصحابة. إذا ما يفيدنا أن تحيلنا إلى فعل بعض الأصحاب لأنك ستتعارض بأصحاب آخرين. إذا نحن ينبغي أن نحكم الآن الآية التي سبق أن ذكرناها في مقدمة هذا المجلس، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. كمسألة لبس المرأة وخروج الدم لكل قول قائل من السلف. فالآن ذكرت أثر ابن عمر، هو موقوف ولا مرفوع؟ هذا الأثر موقوف. هذا كلام مقل وجدها عشان تريح حالك. هو موقوف ولكن فيه قرينة تدل على أنه لا يقال من قبل الرأي. وهو حين أناخ ابن عمر الراحلة فقال أن بيني وبينها سد، فهذا يدل على فهم ابن عمر رضي الله. هذا فهمه. أنا ما أناقش في هذا، لكن وين القرينة أنه في حكم المرفوع؟ هكذا قال، يعني قال الإمام النووي رحمه الله تعالى أن هذا القول من ابن عمر قرينة على أنه لا يقال من قبل الرأي. أنا ما أظنك نووي. نعم. ولماذا تحتج علي بالنووي رحمه الله؟ المهم هذا موقف. لنعود إلى الحديث المرفوع. ما هو؟ حديث ابي عمر الذي اشرت اليه لا تستقبلوا القبلة لا تستقبلوا القبلة بقول الوتر لا لا حديث ابن عمر الذي صعد لقيت على سطح حفصة فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم على حاجته مستدبر الكعبة مستقبل بيت المقدس. ترى هل تظن بأن هذه الحادثة وقعت من ابن عمر قصدا أم دون قصد؟ دون قصد بالاتفاق. طيب فلو أنه ما صعد وما اتفق له ماذا يبقى حديث أبي أيوب؟ يبقى على عمومه وإطلاقه. يبقى على عمومه، وهو حينما اكتشف الرسول مستقبلا أو مستدبرا. هل يعلم لماذا؟ لا. أنت تعلم لماذا؟ لا. إذا رجعنا إلى القول، هذا شيء. الآن ينتقل البحث بنا إلى مسألة قد تظهر بادي الرأي أنها مما لا صلة لها بما نحن فيه. إيش رأيك في من يبصق تجاه القبلة؟ يجوز؟ لا يجوز شرعا. إذا بصق تجاه القبلة لا يجوز؟ لا يجوز شرعا. جزاك الله خير. البصق شر تجاه القبلة أم البول والغائط؟ البول والغائط. فلماذا نعكس نحن المنطق الإسلامي الصحيح فنقول البول والغائط جائز بسبب البنيان، والبصق الذي هو طاهر وليس كالبول والغائط نقول لا يجوز؟ هذا منطق متنافر تماما. ونحن نعلم من كلام أهل العلم أن الإسلام لا يفرق بين المتماثلات ولا يجمع بين المتفرقات. الآن هنا القياس الأولوي، لو كان هناك نص في نهي الرسول عليه السلام أو في إذن الرسول عليه السلام بالبول في البنيان أو التغوط لقلنا القياس أن البصق يجوز من باب أولى. لكن هنا القضية معكوسة تماما، البصق لا يجوز والبول والغائط يجوز. هذا يحتاج إلى عقل من نوعية أخرى ليتقبل الإنسان مثل هذا التناقض. ثم ما الحكمة من إباحة الاستقبال في البنيان مع أنه لا فرق من حيث احترام الجهة التي نستقبلها في صلاتنا بين الصحراء والبنيان؟ فحينما نحن نصلي في المساجد أو في البيوت ألسنا نستقبل الكعبة احتراما لها لأننا أمرنا بالتوجه إليها؟ فكما أن هذا الاحترام لا يزال قائما وشرطا من شروط صحة الصلاة ولا فرق في ذلك بين الصحراء والبنيان، فينبغي أن يظل هذا الاحترام قائما خارج الصلاة من باب أولى، وبخاصة إذا كان فيه شيء مما تستنكف منه النفس المؤمنة أن تتوجه به إلى تلك الجهة التي يصلي إليها المسلم. تصور معي الآن، وهذا شاهدناه في كثير من الدور، هذه غرفة وهذه الكعبة وهناك حمام مرحاض موجه إلى الكعبة، هذا يستقبل جهة بصلاته وذاك يستقبلها ببوله وغائطه. هذا مش معقول في الإسلام أبدا. ولذلك فنحن ننصح طلاب العلم أن يدرسوا المسائل الخلافية متجردين عن المذهبية الضيقة. فأنت نشأت على المذهب الشافعي فأنت نووي مثلا، وقد يكون هناك رجل آخر نشأ على المذهب الحنفي فيكون زيلعيا، وهكذا يظل المسلمون متفرقين. فما الذي يجمعهم؟ الكتاب وسنة رسول الله وبارك الله فيه. لكن هذا الجمع لا يمكن أن يتحقق إلا بالتجرد، ألا يقول أنا شافعي ودراسة شافعية فأوجه النصوص الشرعية كلها إلى ما يوافق مذهبي، وأنا أقول أنا دراستي حنفية وأوجه الأدلة كلها إلى ما يوافق مذهبي الحنفي. لا، ينبغي أن نسلم قيادة عقولنا وألبابنا وأفكارنا كلها لكتاب الله ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك يمكن أن يلتقي المسلمون على كلمة سواء. متى قدم قلبي داخله؟ لا. سؤال يا شيخ، كيف نجمع بين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال؟ ارفع صوتك. كيف نجمع بين حديثي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقوله مع قوله صلى الله عليه وسلم على السودانيين؟ خلاص كيف انتهى الأخ من سؤاله؟ أيضا كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وبين قوله لا صلاة بعد بعد بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس؟ هذا سؤال مهم وله علاقة بعلم أصول الفقه. كيف التوفيق بين قولي عليه السلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس؟ يعني هو إذا دخل في وقت من هذه الوقتين كيف التوفيق؟ بإمكاني أنا أن أجيب مباشرة، ولكن أريد من إخواننا الطلاب أن يتعلموا العلم عمليا وليس نظريا، وذلك يكون بالأخذ والرد والسؤال والجواب. الآن لا صلاة بعد العصر وبعد الفجر، فيما تعلم أنت ولا حرج عليك أن تقول لا أعلم، هل هو من العام المطلق أم العام المخصص؟ تعرف جواب هذا السؤال؟ لا أنا أعرف أنه هذا يعرف، هذا من العام المخصص. هاي. يعود السؤال عن الحديث الأول، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، من العام المطلق أم من العام المخصص؟ حذاري أن تكون عند ظني أنك لا تحسن الجواب، أنا بنبهك سلخا. من العام المخصص؟ لا. ما الذي خصصه؟ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى يصلي ركعتين، هذا من العام المطلق وليس من العام المخصص. أما الأول وهو هذا اسمه تحصيل حاصل وإعادة كلام بدون فائدة. أنا أسألك ما الدليل على قولك الثاني؟ الدليل على قولي الثاني أنه من العام المخصص. أيوه. نعم، ورد حديث تمسك به القائلين بذلك، وهو حديث المطلب في الطواف. الله يرحم البخاري لما سئل عن الخضر هل هو حي أم ميت، قال من أحالك على غائب فما أنصحك، وأنت كل ساعة تحيلني على غائب. يكفيني الحاضر يا أخي، أنت قل ما عندك. ما هو الدليل؟ حديث يا بني يا بني لا, لا, لا أذكره تماما، ولكن يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت في أي ساعة من الليل والنهار، فقالوا أن هذا يصرف هذا الحديث. لو أرحت نفسك منه، هذا يخصص الحديث الأول. يخصص الحديث الأول ولا يخصص الحديث الثاني؟ نعم. سامحك الله. نعم. هذا من العام المطلق. هذا يخصص الحديث الأول. أما الحديث، أنا سؤالي الحديث الثاني وهو دخول المسجد ولا يجلس حتى يصلي ركعتين، قلت من العام المخصص. أسألك ما هو المخصص؟ ما هو المخصص؟ عموم حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح. الله يهديك. نسيت ما قلت تقريبا. نعم نعم. ولكن هو من العام المطلق. يعني ترجع القاهرة. نعم. معليش. معليش. بس لا أحب التناقض. أما إذا واحد بدأ له أنه كان مخطئا ورجع لا بأس. إذا نعيد البحث الآن على أساس أن قوله عن السلام لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، تقول الآن أنه من العام المطلق. لكني أراك من وراء الحجب بأنك أيضا ستنكل عما أنت لجأت إليه أخيرا. إذا دخلت المسجد في صلاة الفجر والصلاة قائمة ولم تكن قد صليت سنة الفجر، فاقتديت بحكم قوله عليه السلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أتصلي سنة الفجر بعد السلام من الفريضة أم لا؟ يصليها بعد السلام من الفريضة. وإيش فعلت بقولي لا صلاة بعد الفجر؟ هذا الحديث قلت لا لا، قل لي هل بقي على إطلاقه في عمومه؟ لا أنا قلت لحضرتك هذا من العام المخصص لا صلاة بعد الفجر. رجعت إلى قولك الأول لا صلاة إذا دخل أحدكم، أذكر حضرتك لا صلاة بعد الفجر ولا صلاة بعد الفجر ولا صلاة بعد العصر، هذا من العام المخصص. أما حديث إذا دخل أحدكم، أنت قلت أخي بالأول هذا الكلام. نعم. ثم رجعت عنه. لا رجعت عنه في حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. بحثنا في هذا الحديث الأول، هذا هل هو من العام المطلق أم العام المخصص؟ قلت في الأول صوابا هو من العام المخصص، فلما دار الحديث وصل الأمر رجعت عنه إلى قولك إنه عام مطلق، ثم لما أوردت عليك مسألة سنة الفجر القبلية رجعت إلى قولك الأول. هو من العام، وهذا الذي ظننته فيك أنك ستعود. لا من العام المخصص هذا الحديث، أما حديث إذا دخل أحدكم مثل دعنا يا أخي الله يهديك. نعم. نبحث الموضوع حديثا حديثا. الآن أنت مستقر على أنه حديث لا صلاة بعد الفجر إلى آخره من العام المطلق أم المقيد؟ هذا من العام المخصص. هذا من العام المخطط بدليل أن صلوات الحياة تجوز في مثل هذه الأوقات. الله يهديك. أنا ما أسألك الآن عن الدليل، لكن لما أسألك عن الدليل في مسألة أخرى تبخل به علينا، وحينما نسألك تجود به علينا. أورد سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. الآن اتفقنا على أن قوله عليه السلام لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس عام مخصص. نعم. ماشي؟ ماشي. الآن دخل رجل بعد الفجر وجلس في المسجد، يجوز له أن يجلس قبل أن يصلي التحية، وقد جاء في الحديث الثاني فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يجوز أن يصلي التحية قبل أن يجلس. إذا هل أنت عم تحكي على مذهب النووي؟ يا طبالك يجوز أن لا تجيك مسألة أخرى. طيب إذا هذا نص عام من النص الأول. لا يجلس عام من النص الأول. نعم. طيب أنت لما سئلت عن النص الثاني وقلنا لك هل هو عام مطلق أم عام مخصص، ماذا كان جوابه؟ في الأول تلخبطت وقلت أنه من العام المخصص، ثم عدت إلى القول بأنه من العام المطلق. الحمد لله. الآن أنت وصلت إلى شيء ولا لخصت لك الموضوع؟ لا نلخص. نلخص نقول حديث الأول كما سمعت عام مخصص، بمعنى بعض جزئياته ارتفعت بأدلة لسنا الآن في صددها، وحسبك مثال الذي أوردته على الشيخ السنة، سنة الفجر القبلية، إذا دخل المسجد وجد إمام يصلي فلا يصليها، لكن له أن يصليها بعد الفريضة. هذا وقع في عهد الرسول عليه السلام، وأقر الذي صلى وما أنكر عليه، فكان هذا مخصصا لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر، ماشي هذا؟ في مخصصات أخرى كثيرة. نعود إلى الحديث الثاني، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا لم يدخله تخصيص إطلاقا. وحينئذ هنا قاعدة، وهذا المهم من الجولة كلها، إذا جاء نصان كل منهما عام متعارضان نريد التوفيق بينهما، نظرنا فمن كان قد طرأ عليه التخصيص ضعف عمومه، والآخر لم يطرأ عليه التخصيص بقي على عمومه، فهو في دلالته العامة أقوى من دلالة ذاك الخاص، فيتصلى دائما الأقوى على العام، وبخاصة إذا كان بحق كما نحن هاهنا. فإذا نخصص لا صلاة بعد الفجر بحديث ألا يجلس حتى يصلي ركعتين، واضح؟ والذي يؤكد هذا ويدفع أي شبهة مذهبية، أنا قلت الرجل يتكلم الآن في حدود مذهب الشافعي وجوابه مطابق للمذهب ومطابق للقاعدة الفقهية، لكن قد يأتي رجل حنفي المذهب مثلا ويجادل في هذا، فنحن نقوي ما سبق بيانه آنفا بقوله عليه السلام إذا دخل أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. ومعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخطيب يخطب لا يجوز، لحديث من قال لصاحبي أنصت فقد لواك، حديث معروف. فإذا كان الرسول عليه السلام أمر من دخل يوم الجمعة والأمر بالمعروف فضلا عن صلاة النافلة لا تجوز والخطيب يخطب، وإذ أمر الرسول عليه السلام بصلاة التحية دل على أن صلاة التحية مستثنات من أدائها في وقت الكراهة، لأن وقت خطبة الخطيب وقت كراهة للصلاة، لا يجوز أن يصلي إلا إيش؟ تحية المسجد. فهذا يؤكد عموم الحديث الثاني الذي ذكرته آنفا، واضح؟ نعم. وبعد العصر لا فرق، كل ماشي كل وقت الزوال، يعني قبل الزوال ما في وقت، في موعد الآن في موعد. نعم، توكلوا على الله.